بمناسبة اليوم الثامن من شباط على ميك المغزى الذي وطد وتطور فيه الزعيم القديم كيم إيل سونغ الجيش الثوري الشعبي الكوري إلى القوات المسلحة الثورية النظامية، أقام بحارة السفينة وي وين ذات الجنسية التوغوية اجتماع الاحتفال في ميناء تشونجين بمحافظة حمجيونغ الشمالية يوم الرابع من هذا الشهر. قال فيه الخطباء إن الرئيس القديم كيم إيل سونغ طرح خط بناء القوات المسلحة النظامية في كوريا المحررة بالاستراتيجية بعيدة المدى، وأعلن ولادة القوات المسلحة الثورية النظامية من طراز تشوتشي على الملأ يوم الثامن من شباط عام 1948. ثم ذكروا أن معاصره القيادية في بناء الجيش ستتعلق إلى الأبد في التاريخ مع مرور الأيام. وفي الاجتماع تم إقرار صيغة رسالة مرفوعة إلى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ.